واصنع واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيه من كل قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني ركب معنا يا بني ركب معنا يا وحال بينهما الموت فكان من المغرقين وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه Thank you.